والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صاحب الذنب المغفور والسعي المشكور والعمل المتقبل المبرور، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والمستنين بسنته والمقتفين لأثره إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فيا أيها المسلمون، هذا هو لقاؤنا 60 من سلسلة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن قضاء داود عليه الصلاة والسلام ووفاته، فإن الله عز وجل قد قبضه على أحسن حال. ثم ما كان الله تبارك وتعالى ليترك عباده دون أن يقيم عليهم الحجة ويزيل عنهم الشبهة، والذين وكلهم بذلك هم الأنبياء والرسل، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، وكفى، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. ما كان الله تعالى ليترك عباده هملا، فإنه ما خلقهم عبثا ولن يتركوا سدى. فإن الله جل شأنه قد ورث بعد داود عليه السلام النبوة لولده سليمان صلى الله عليه وسلم، ورثه النبوة والرسالة. ولقد حبى الله جل جلاله نبيه سليمان من العطاءات والآيات والمعجزات الظاهرات البينات الشيء الكثير. سخر لسليمان من خلق الله تبارك وتعالى الشيء الكثير، فسخر هو عليه صلوات الله وسلامه ذلك كله في نصر دين اللطيف الخبير. قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إن سليمان عليه السلام تربى في بيت النبوة والحكمة، وكان يشهد مجالس القضاء مع داود مع أبيه عليهما السلام، فتربى في كنف والده ونهل من هذا المعين الصافي المبارك، فورثه الله تبارك وتعالى النبوة. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إنه كثير الطاعة والرجوع والإنابة إلى رب الأرباب ومسبب الأسباب. وقال جل شأنه: وورث سليمان داود، أي ورث النبوة، ما ورث عن أبيه مالا ولا شركات ولا عقارات ولا عرضا من أعراض الدنيا الزائلة، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون، لا يورثون، ولا يرث أهلهم من بعدهم ما تركوا من الأموال والمتاع. جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، لأن الدنيا أحقر وأصغر في قلوب الأنبياء وفي أيديهم من أن يتركوا شيئا منها لأهليهم وأقاربهم، فما ترك الأنبياء من الأموال أو من المتاع فإنه يكون صدقة على الفقراء والمحاويج والمساكين، ولا يحق ولا يحل لأهلهم وقرابتهم شيء من ذلك. نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، والأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، وإنما يورثون العلم، فمن أخذه فقد أخذه بحظ وافر. ولذلك كان العلماء ورثة الأنبياء، وورث سليمان داود. إذن ورث النبوة، ورث الحكمة، فإن الله أوحى إلى سليمان كما أوحى إلى أبيه داود عليهما صلوات الله وسلامه. وورث سليمان داود، فقام سليمان صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا في بني إسرائيل يذكرهم بما من الله عليه من هذه العطاءات وهذا التسخير لمجموعات من خلق الله تعالى، تذكرا وتذكيرا بنعمة الله، وكذلك من أجل أن يشير إليهم أن يقصدوه في طلب العلم والسؤال عما يشكل عليهم. قام مناديا فيهم وهو يقول، وقال يا أيها الناس، فأنصت الناس وجعلوا يستمعون إلى هذا النداء من نبي الله سليمان، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. هذا من جملة الهبات التي وهبها الله تعالى لنبيه سليمان، يا أيها الناس علمنا منطق الطير، فإن الله عز وجل علم نبيه سليمان لغة الطير، فكان يخاطب الطيور ويفهم كلامها، بل وبقية الحيوانات والبهائم العجموات. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي أوتينا من كل ما يحتاجه الملوك من العدد والعدد، وذلك من أجل أن يستعمل كله في نصرة هذا الدين ورفع راية لا إله إلا الله. وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات والطيور كانت تنطق قبل سليمان كما ينطق بنو آدم، فإنه قال على الله ما لا يعلم، وقال بغير علم، فإن الله منذ أن خلق هذه العجموات وهذه الطيور والحيوانات لم يكن لها خطاب كخطاب الناس أبدا، وإلا ما كان لسليمان عليه السلام هذه المزية على غيره من بين سائر الأنبياء والرسل. فهذا شيء أوتيه سليمان ولم يؤته أحد قبله، وعلمنا منطق الطير إن هذا لهو الفضل المبين. فهذه البهائم وهذه الحيوانات وهذه العجموات لها لغات تتخاطب بها فيما بينها فيفهم بعضها بعضا، كما قال عز وجل، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم. فهي لغة علم الله عز وجل نبيه سليمان مدلولها ولغزها، فكان ذلك من أعظم النعم عليه بعد النبوة والرسالة. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. هذا هو الفضل الواضح البين الظاهر لكل الناس، إن هذا لهو الفضل المبين. فسليمان عليه الصلاة والسلام دعا الناس وأعلن فيهم ذلك اعترافا بالنعمة، اعترافا بالنعمة واعترافا بفضل المنعم عز وجل. ما قال إني حظيت النبوة أو الملك بسبب سياستي أو ذكائي أو تكتيكي أو ذراعي أو قوتي، بل رد النعمة إلى المنعم ورد الآلاء إلى المسدي تبارك وتعالى، وعلمنا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وكان عليه الصلاة والسلام مع النبوة ومع كثرة انشغاله بالعبادة والتنسك وتعليم الناس الخير كان ملكا حازما، على الرغم مما سخر الله عز وجل له، سخر الله تبارك وتعالى له من الجنود الشيء الكثير، سخر له الجنود من الإنس والجن والطير والشياطين السابحات الغواصات وغير ذلك مما ذلل له وسخر له لخدمة دين الله تعالى. فكان مع كثرة انشغاله بالعبادة لكنه لم يترك دوره الفعال، ولم يترك مراقبته لجنوده ومراقبته لعساكره، فإنه كان معروفا بالحزم والصرامة عليه صلوات الله وسلامه. فكان يتفقد أحوالهم ويراقب مراتبهم ولا يخفى عليه شيء من ذلك. ولذلك دعا الجنود والعساكر والجيوش يوما من أجل أن يسير بهم مسيرة، كما قال تبارك وتعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر أي جمع، لأن الحشر هو الجمع لغة، وحشر لسليمان جنوده، جمع له جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. قال الحافظ ابن كثير: خرج عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الجنود في أبهة كبيرة، فجعل الإنس يلونه، ثم الجن وراءهم، أما الطير فكانت فوق رأسه، فإذا احتاج وإذا احتر إلى أن تظله أظلته بأجنحتها. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي يكف أولاهم على أخراهم، يكف أولاهم على أخراهم، بمعنى أنه لا يتقدم أحد فيهم مرتبته والمكانة التي أعطاها له سليمان عليه الصلاة والسلام من الوزع والوازع. والوزع هو الكف والوازع هو الكاف، تقول العرب: وزع فلان فلانا عن ظلمه، أي كفه عن ظلمه. قال ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما: كان لكل واحد من هؤلاء الجنود أو من هؤلاء الصفوف وزعة، أي أناس ولهم رتب وعساكر لهم رتب يكفونهم حتى لا يتعدوا المرتبة التي نالوها. فكانت جيوش سليمان وعساكره في غاية ما كانت في غاية ما تكون من الإحكام والإتقان والتنظيم، لم يكن جيشه وعساكره على سبيل الفوضى. وهذا فيه تعليم لكل من نال هذه المراتب من قيادة الجيوش وغير ذلك. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، كانوا على هذا النحو. ثم سار بهم عليه الصلاة والسلام، وبينما هو في مسيره إذ نزل بهم واديا، والوادي كما هو معروف عند العرب هو ما بين الجبلين، نزل بهم واديا قد كثر فيه النمل حتى سمي هذا الوادي بهذا الاسم، جعلوا يمرون منه ولمرورهم صوت وجلبة. وهنا في مرور سليمان وجنوده بهذا الوادي، وادي النمل، شكل ذلك خطرا على هذه المخلوقات الصغيرة وعلى هذه الحشرات الحقيرة، فإنها عن قريب ستداس، وإنها عن قريب ستطحن، ستطحن بحوافر وسنابك الخيول، وستداس بأرجل الجنود من الجن والإنس دون أن يتفطن القوم لها. لأن الإنسان إذا كان يسير، لا سيما إذا كان يحث الخطى، فإنه لا يتنبه لما يدوس تحت قدميه، خاصة إذا كان في ازدحام شديد وصار لمشيه وقدماه الغبار الكثير، فإنه لا يتنبه لما يدوس تحت قدميه. قال عز وجل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل. حتى إذا أتوا على وادي النمل، سمي هذا الوادي باسمهم لكثرتهم، كانت ألوفا مؤلفة وملايين مملينة من هذه النمل التي كانت تجد وتكد. وقبل أن يصل هذا الخطر الداهم إلى هذه المخلوقات الضعيفة وإلى هذه الحشرات الحقيرة، قامت واحدة من هؤلاء من بين هذه الملايين المملينة من الحشرات تنادي في أمتها وتصرخ بأعلى صوتها، تحذر إخوتها من هذا الخطر الداهم وهذا الخطر المدمر الكاسح، تنادي فيهم وتحذرهم وتنصحهم. ولم تكن نملة قد وكلت بذلك، ما كانت ملكة لهؤلاء النمل وما كان لها مرتبة أو مزية عن سائر النمل كما ذكرها الله عز وجل بالتنكير لا بالتعريف. فقال تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة بالتنكير واحدة من بين هؤلاء، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الله أكبر، يا له من درس أيها المسلمون، يا له من درس وعبرة لنا نحن في هذا العصر وفي هذا الزمان. نملة الحقيرة حشرة صغيرة من بين هذه الحشرات ومن بين هذا النمل، لم تكن ملكة ولا موكلة لا بوعظ ولا بإرشاد، خافت على أمتها وتحرق قلبها على أخواتها، فبادرت بالإنذار وبادرت بالتخويف وبادرت بالتحذير، حذرت أمتها، نصحت الأمة من أجل أن تبرئ ذمتها، نادت قائلة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إنها نملة صغيرة لكنها كانت صادقة، وكانت لأمتها ناصحة، وكانت لربها مخلصة. ما كانت هذه النملة تعيش في عزلة عن مجتمعها، كانت تحمل هم دينها وأمتها. إنها علمت أن هذا الخطر معنية به، ما قالت: هذا شيء لا يهمني، أو هذا ليس بدوري، هذا دور ملكة النمل أو دور العلماء منا، أبدا، بل بادرت بهذا الصراخ وهذا النداء الذي كله فصاحة وصدق، تحذر أخواتها وتنادي في أمتها. إنها نملة لا تعيش لنفسها، لا لشهوتها ولا لنزوتها، إنها تحرك قلبها وثارت الدماء في عروقها خوفا على أمتها، مع أن مرور سليمان عليه السلام وجنوده لم يكن مقصودا بهذا الوادي، لم يكن هذا المرور مقصودا، ولم يكن استعمارا مرصودا، لكن مع ذلك لا بد أن تنبه الأمة من كل خطر. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون، فهي ما عابت على سليمان مروره، بل قالت: إنهم لا يشعرون، حتى لا تداسوا دون شعور ودون فطنة ودون أن ينتبهوا إليكم. فهو والله درس كبير كبير لكل فرد منا، سواء كان حاكما أم محكوما، عالما أو متعلما. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت: إنها ليست قصص يسردها الإنسان أو يتلوها في كتاب الله دون تدبر، إنها دروس وعبر وآيات ونذر. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إن هذه النملة خير من كثير من نساء بل ورجال في هذه الأمة، الذين لا يعيشون إلا لذواتهم، لا يعيشون إلا لذواتهم، ولا يحيون إلا على راحتهم ورفاهة أنفسهم، وليس لهم هم في هذه الحياة إلا بطونهم، إلا كروشهم، إلا عروشهم. فما دام أن بطن الواحد منهم مملوء وعرشه ثابت المستقر، فهو في هناء وسعادة، وإن ديست الأمة بأسرها، وإن طحنت الأمة الإسلامية بأسرها، وكأن الأمر لا يعنيه في قليل ولا كثير. وهو والله أيضا درس لكل داعية وكل مصلح في هذه الأمة أن يقوم بدوره الذي وكله الله به، وأن يحذر أمته من كل الشرور والأخطار التي تحيط بهذه الأمة المسكينة المظلومة. في الوقت الذي انشغل فيه بعضهم بمواضيع لا تمت بواقع المسلمين المرير الأليم بصلة، فجعلوا يهمشون في تملق وتزلف وفصل تام للأمة عن واقعها دون أن يشخصوا داء أو أن يذكروا دواء. إن هذه النملة على ضعف قوتها، على بساطة مكانتها في مجتمع النمل، حست بدورها، قالت إنها إذا لم تحذر أمتها من هذا الخطر الدائم اليوم فإن الدور سيكون عليها مستقبلا، إن الدور سيأتي عليها مستقبلا، فلا بد أن تقوم لله عز وجل بهذا الواجب العظيم. واجب البلاغ والإنذار. حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله واستنبط فوائد كثيرة من هذه القصة ذكرها في مفتاح دار السعادة، قال إن نداء النملة في هذه الآية اشتمل على 10 أنواع من الخطاب: التعميم والتخصيص والتفهيم والإنذار والاعتذار والتنبيه والتسمية وغير ذلك، وهذا يدل على فصاحتها. يا أيها النمل، قالت نملة يا أيها النمل، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وفعلا لما كانت دعوتها صادقة وكانت كلماتها مخلصة فإن الدعوة الصادقة التي ابتغي بها وجه الله عز وجل لا بد أن ينفع الله بها، وكلمة الحق والتي تخرج من فؤاد الإنسان لا بد أن تسكن الأفئدة. ومثل كلمة طيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس والله لعلهم يتذكرون. فعلا وصل هذا الصوت الضعيف إلى بقية أفراد النمل فهرع الجميع إلى غيرانه وأسرع الكل للاختفاء والاحتماء بسبب هذه الدعوة الصادقة وبسبب هذا الإنذار من هذه النملة، فكان دعاؤها ودعوتها وتحذيرها سببا في إنقاذ أمتها، لأن دعوتها كانت صالحة ودعوتها كانت مخلصة. بل ويصل هذا الصوت الضعيف وهذا الإنذار العجيب من هذه النملة الضعيفة إلى من؟ إلى نبي الله سليمان، فيسمع ذلك ويصله هذا الصوت وهذا الإنذار فيتوقف ويأمر جيشه على الفور بأن يتوقفوا ليحولوا مسيرهم. يسمع ذلك فيتبسم دون شعور، دون أن يملك نفسه، قال عز وجل فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم ضاحكا من قولها على سبيل التعجب، التعجب من هذه النملة الصغيرة القليلة الحيلة الضعيفة القوة التي أدركت هذا الإدراك والتي حملت هم الأمة وهم إخوتها وأحست بأنها معنية. تعجب من هذا الشيء فتبسم ضاحكا من قولها، ضحك الكبير للصغير الذي يخشى أذاه والكبير لا يضمر أذاه، فتبسم ضاحكا من قولها تعجبا لا سخرية حاشاه، فإن المرسلين وإن النبيين ليس من أخلاقهم السخرية والاستهزاء، إنهم الذين رباهم الله تبارك وتعالى ليربي بهم الناس وليربي بهم الأمم، فهم سادة الناس منهم تتعلم الآداب والأخلاق. ولذا يقول الإمام ولذا يقول العلامة القاسمي في كتابه محاسن التأويل: واستنبط من هذه الآيات الكريمة جواز الضحك والتبسم على سبيل التعجب. إذا سمع الإنسان شيئا يتعجب منه لا بأس أن يتبسم أو أن يضحك، فإن ذلك ليس بالمذموم ولا يقدح العبد عليه، لأن نيته إنما كانت بسبب التعجب وبسبب إثارة التعجب في نفسه والاستغراب لا بنية السخرية والاستهزاء. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. وهنا سرعان ما تذكر سليمان عليه السلام نعمة الله عليه، حتى أن النعمة قد مست شغف قلبه، تذكر هذه النعمة العظيمة وهذه المنة الجزيلة من الله تعالى عليه، وهذا العلم العظيم الذي وهبه في فهم الطير وفهم النمل ولغة العجماوات، فتبسم ضاحكا من قولها ولذلك هار على الفور يسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه وأن يحرضه وأن يوفقه للقيام بشكر هذه النعم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، حرضني وألهمني، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هذه النعمة التي أنعمت بها علي من النبوة والملك وفهم ما لا يفهمه الناس من هذا العلم العظيم، أنعمت علي وعلى والدي ما أنعمت به على والدي من الإسلام والإيمان بك، بل والنبوة لأبيه داود عليه السلام. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا لها من دعوات أيها المسلمون. ما غره علمه، ما غره ملكه، ما غرته جنوده، إنه يلهج إلى الله بالثناء عليه، إنه يسأل الله تعالى أن يحقق هذا الواجب الكبير، واجب الشكران على النعم وعلى الآلاء. إنه يخشى أن يقصر به عمله أو أن يقصر به جهده حتى لا يحقق شكر الله عليه. فهذا سليمان يقول أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وهذا أبوه يقوم الليل ويصوم النهار، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. إنهم صفوة الناس، إنهم أنبياء الله ورسله، إنهم العارفون بالله، إنهم الذين فهموا عن الله عز وجل وأدركوا حقيقة الأمور. ولذا قال سليمان عليه السلام رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. يسأل ربه تعالى أن يوفقه لفعل الصالحات وللازدياد من القربات والطاعات، وأن أعمل صالحا ترضاه. وانظر إلى هذه الكلمة، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا لها من دعوة. إنه يتوسل إلى ربه، يتوسل إلى ربه بصفة عظيمة من صفاته، بصفة الرحمة، وأدخلني برحمتك. فالوسيلة مشروعة لأهل الإيمان والتوحيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فلا يتوسل إلى الله في الدعاء لا بالأنبياء ولا بالأولياء ولا بالجن ولا بالإنس، بل إن ذلك كله من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. فإنه لا يتوسل إلى الله تعالى إلا بصالح الأعمال، إلا بأسماء الله وصفاته، إلا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بجاهه. لا تقل بجاه النبي، قل اللهم إني أسألك بحبي لرسولك، باتباعي لسنته، بالالتزام بشريعته. قل اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. قل اللهم إني فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فإن فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عني همي ونفس عني كربي واقضي عني ديني. هكذا يتوسل أهل الإيمان والتوحيد، لا كما يتوسل أهل التصوف الذين يتوسلون بسيد فلان أو السيدة فلانة من هذه الدعوات الشركية الآثمة. ها هو سليمان يعلمهم، ها هو سليمان عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى الله بهذه الصفة، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إنه يسأل ربه أن يكون من ضمن الصالحين، مع أن مرتبة النبيين أعلى بكثير من مرتبة الصالحين، كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لكن هنا على سبيل الوصف، لا على سبيل الجنس ولا على سبيل النوع. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. مع كل ما أوتيه عليه الصلاة والسلام يسأل ربه أن يدخله تبارك وتعالى في عباده الصالحين، أن يكون من عباده الصالحين، وهو النبي الكريم وهو الملك العظيم. إنه يحب الصالحين، إنه يحب الأعمال الصالحة، إنه ما سخر جنوده ليسحق الصالحين، إنه ما سخر عساكره وأصواته وسلاحه ليقمع الصالحين، إنه ما سخر ما آتاه الله تعالى ليعذب الصالحين ويطارد الصالحين. إنه يسأل ربه أن يدخله في عباده الصالحين. يا لها من دروس، يا لها من دروس تخرج من أفواه الأنبياء. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وسمع سليمان عليه الصلاة والسلام هذا النداء وهذا التحذير، فأخبر جنوده بذلك، وكان عليه الصلاة والسلام يخبر جنوده بما يسمع منهم، كان يخبر جنوده بما يسمع من الجن أو من الطيور أو من النمل أو من غير ذلك من المخلوقات العجيبة، يحدثهم حتى يعتبروا. ذكر الإمام الزهري رحمه الله أن سليمان عليه السلام خرج يوما ببني إسرائيل للاستسقاء لطلب السقيا والمطر، فلما وقف سمع نملة قد رفعت قوائمها تنادي ربها وتقول اللهم لا تعذبنا بخطايا بني آدم. سمع نملة تستسقي فالتفت إلى الناس بعد أن أمطرت السماء وقال يا بني إسرائيل عودوا إلى بيوتكم فإنما مطرتم بدعاء نملة. وسمعها كما في صحيح الجامع والحديث رواه ابن ماجة بسند صحيح، سمعها يوما تقول اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا ولا غناء بنا عن فضلك. هذه مخلوقات عجيبة ينبغي أن ينظر الإنسان فيها وأن يعتبر بها، إنها أمم مسبحة. عن قتلها جاء في سنن ابن ماجه بسند صححه الألباني من حديث أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل السرد، طائر صغير أحمر معروف، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل السرد والضفدع والنملة والهدهد، بل لقد عوتب نبي من الأنبياء لأنه أحرق النمل، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، نسعته نملة، فأمر بجهازه يعني بمتاعه فأخرج، ثم أمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أمن أجل أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، فهل لا نملة واحدة؟ ومر صلى الله عليه وسلم في بعض الطرقات يوما فرأى قرية من النمل قد أحرقت، فقال من فعل هذا؟ من فعل هذا؟ فقال بعض الصحابة نحن يا رسول الله، فقال الحبيب إنه لا يجوز أن يحرق بالنار إلا رب النار. النملة لها الحق في الحياة، إنها أمم خلقت تسبح الله وتذكره، فلا يجوز قتلها إلا كما قال العلماء ما كان منها صائلا مؤذيا، فإذا كان منها ما يصول ويؤذي فيجوز قتله بلا حرج على أن لا يقتل حرقا، فإنه لا يحرق شيء ولا يجوز حرق شيء، لأن الحرق بالنار من أفعال الله تبارك وتعالى. وهكذا عرج سليمان عليه الصلاة والسلام وعدل بجنوده وعساكره عن وادي النمل حتى لا تداس النمل بالحوافر والسنابك والأرجل، رحمة بهذه المخلوقات الضعيفة. بعد أن سمع هذا النداء فإن سليمان عليه السلام رحم هذه المخلوقات، والراحمون يرحمهم الرحمن، والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه هم ينابيع الرحمة وأنهار الشفقة والحنان، ويواصل صلى الله عليه وسلم تفقده لجيشه ولعساكره، فيتنبه إلى مخلوق من هذه المخلوقات أيضا، يتنبه ويراقب فيلاحظ أن مخلوقا منها وأن جنديا من هذه الجنود قد غاب. نترك الحديث عن ذلك بعد جزء الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وهكذا أيها المسلمون يواصل سليمان عليه الصلاة والسلام مسيرة، ويواصل مراقبته لجنوده وعساكره، فنظر إلى الجن والإنس، نظر إلى الطيور، وإذ به يفتقد طائرا من الطيور، إنه يفتقد الهدهد فيهم، والهدهد طائر معروف، لأن سليمان كما قلت آنفا كان ملكا حازما، كان يراقب ويتولى بنفسه مراقبة هذه الجنود، مراقبة الرعية، لأنه كان ملكا صالحا. ولذلك يقول مجاهد رحمه الله تعالى ملك الدنيا أربعة، ملك الدنيا أربعة، مؤمنان وكافران، أما المؤمنان فسليمان عليه السلام وذو القرنين، والكافران النمرود بن كنعان وبختنصر، الدنيا كلها، فكان له ملك عظيم. قال عز وجل وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، تفقد جنوده من الطير، وقلت لكم إنها كانت تأتي أوزاعا وفرقا وجماعات تظله إذا ما احتاج إلى ظل، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. والهدهد هذا كانت له وظيفة عجيبة على ما ذكر ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير، هؤلاء أئمة في التفسير كما هو معروف، قالوا كان الهدهد مهندسا يبحث لسليمان عليه الصلاة والسلام عن الماء، فكان سليمان إذا خرج في سبيل الله للغزو ونزلوا بأرض فلات أرسل الهدهد للبحث عن الماء، فإن الله وهب هذا الهدهد من الذكاء والفطنة ما يستطيع أن يرى به الماء في قرار الأرض كأن الإنسان ينظر إليه على وجه الأرض، ثم يدل سليمان على مكان الماء فيأمر سليمان جنوده من الجن فيحفرون لاستخراج الماء من قراره، تسخير من الله جل جلاله. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين، أغاب عن نظري، أين ذهب، ما لي لا أرى الهدهد، ما لي لا أبصره. وتفقد الطير، وهذا نلاحظ منه أيها الأحباب أنه مع كثرة أشغال سليمان وكثرة جنوده ومع صغر حجم الهدهد كان لا يفوته شيء، كان لا يفوته ذلك عليه السلام. قال ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين، أم كان من الغائبين. وعلى هذا سار ولاة الأمر الذين أراد الله بهم الخير في الدنيا والآخرة، فها هو عمر عليه السلام ورضي الله عنه يقول لو أن نعجة وفي رواية بغلة عثرت في وادي الفرات بالعراق لخشيت أن يسألني ربي عنها فيقول لما لم تعبد لها الطريق يا عمر. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الأنبياء لا يعلمون الغيب، لأنه لو كان يعلم أن الهدهد قد غاب وعن مكانه ما سأل هذا السؤال. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، والجنود يسمعون، فلم يتكلم أحد منهم، الكل يهاب سليمان عليه السلام. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. فلما غاب بغير إذن سيده كان لا بد من أن تسلط عليه العقوبة حتى ينزجره وينزجر البقية ولا تكون الأمور فوضى في هذا الجيش. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. كنوز هذا القرآن، لأعذبنه عذابا شديدا، قال ابن عباس لأنتفن ريشة، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. والعقوبة الثانية قد تكون أقل ألم من الأولى، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، لأن سليمان عليه السلام كانت مملكته قائمة على الوحي والعدل، لم تكن قائمة على الظلم والاستبداد، فإنه يعذر الذي له عذر بعذره ولا يبادر بتسليط العقوبة تجبرا وقهرا حتى يسمع أعذار الناس دون أن يداهمهم أو أن يخوفهم أو أن يرهبهم. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. إذا أتاني بحجة بينة ظاهرة فإنها ستكون مانعا من أن أسلط عليه هذه العقوبة، وستكون عذرا له في غيبته عني بدون إذني. هكذا قال أهل العلم، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فلما سمع بقية الجنود ذلك ارتعدت فرائسهم وخفقت قلوبهم، إن الأمر جد وليس بالهزل، إنه نبي من الأنبياء فإنه لا ينطق عن الهوى، وإنه أيضا إذا قال صدق، فهم أصدق الخلق. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. سمع الجنود ذلك فازدادوا صرامة وازدادوا احتراما للنظم والقوانين في هذا الجيش وهذا المعسكر العظيم، معسكر سليمان. لكن الهدهد ما غاب بعيدا ولم تلبث مدة غيابه كثيرا، فإنه بمجرد أن عاد كان لبيبا فطنا فصيحا، ما أتى بعذره بل أتى بشيء يغطي غضب سليمان ويطفئ غضبه، أتى بشيء يغطي الألباب والعقول ويثير الشوق إلى استماع ما عنده. قال تعالى: فمكث غير بعيد، أي غاب مدة يسيرة ليست بالطويلة، فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به، أحط بما لم تحط به. سليمان الآن قد غضب عليه وقد سلط عليه عقوبة بالغياب إذا لم يأتي بحجة بالغة ولم يأتي بعذر بين، فإنه سيسلط عليه العذاب، إما أن ينتف ريشه وإما أن يذبح. لكنه كان لبيبا ذكيا فصيحا مؤمنا غيورا، إنه هدهد يربي الكثير من الرجال، فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به، فإنني قد علمت ما لم تعلم لا أنت ولا جنودك. ملك يسمع ذلك من أحد رعاياه وجنوده، فإن هذا يستولي على لبه لأنه بظنه أنه على علم بكل شيء في مملكته، والأمر ليس كذلك. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، علمت ما لم تعلم، وجئتك من سبأ أي من اليمن في ملوك حمير، وجئتك من سبأ بنبأ يقين أي بخبر صادق لا شك فيه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ولذلك يقول بعض أهل العلم إنه لا بأس كما ذكر ذلك القرطبي، لا بأس أن يقول الصغير للكبير والمتعلم لمن هو أعلم منه: عندي ما ليس عندك، عندك، إذا كان على يقين، إذا قال ذلك على وجه الأدب. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فجعل سليمان عليه الصلاة والسلام ينصت لهذه الحجة ولهذا العذر: ما هذا النبأ، وما هذا الخبر، وما هذا الشيء الذي ما أحاط به سليمان ولم يعلمه؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. قال الحسن البصري: هي بلقيس بنت شراحيل، كانت في أرض تسمى مأرب، تبعد 3 أميال عن مدينة صنعاء باليمن، كانت ملكة لسبأ، حتى أن آثار مدينتها وحضارتها ما زالت موجودة إلى اليوم. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتي، أي تملكهم، أي أنها أوتيت الملك عليهم، تملكهم وأوتيت من كل شيء، من كل ما يملكه الملوك من العدد والعدد من الجيوش والعساكر وغير ذلك، فكانت مملكة عظيمة، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، عرش كبير. قال العلماء: كان مرصعا بالجواهر واللآلئ، وقال المؤرخون: إنه قد بني على هذا العرش بناء له طاقات، بناء ضخم مرتفع له طاقات تبزغ الشمس في كل طاقة كل يوم، فإذا ما طلعت من طاقة من الطاقات خرت الملكة والجنود معها وبقية الرعية سجودا لها من دون الله تعالى. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لقد أخذت الغيرة بقلب هذا الهدهد، يا له من هدهد عجيب، وليس هكذا تدرك الهداهد، إنه هدهد ليس كبقية الهداهد، إنه قد أوتي من الإدراك ما لا يؤتى غيره، إنه أوتي من الغيرة على الدين ما لا يؤتاه الكثير ممن ينتسب لهذا الدين مع الأسف، إنه غار على عقيدة التوحيد الصافية. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الشيطان هو الذي سول لهم وزين لهم شركهم وكفرهم، فكان هذا التزيين حاجزا لهم عن الوصول إلى الحق وحائلا بينهم وبين الحق، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، فهم لا يهتدون. ثم قال: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات ولا في الأرض، ألا يسجد، أي ألا يسجدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، أي يخرج المخبوء المكنون، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يسرون وما يعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يا لها من كلمات قالها هذا الهدهد، إنه غار على دينه، إنه موحد، إنه قد استقر في قلبه التوحيد، والموحد الذي خالط التوحيد دماءه وروحه وكيانه ما كان ليرضى بالشرك، لا بد أن ينكره ولو بلسانه أو بقلبه. يا له من درس لأولئك الذين يتفسحون ويذهبون في سياحة إلى بلاد الشرك حيث تعبد الأصنام أو تعبد الصلبان وغير ذلك من هذه الآلهة الباطلة المزعومة، فيذهبون لزيارة المعابد الشركية والمعابد الوثنية وهم من أهل الإسلام وهم ينتسبون لهذه العقيدة، ويتصورون ويلتقطون لأنفسهم الصور في تلك البقاع دون أن يغيروا على دينهم، دون أن يغاروا على دينهم وتوحيدهم. فهل لا غاروا على هذا الدين؟ هل لا أنكروا كما أنكر هذا الهدهد؟ أتكون النملة خير من كثير منا أيها المسلمون؟ أتكون نملة خير من كثير من أفرادنا؟ أكل الهدهد خير من كثير من رجالنا ونسائنا؟ إن لله وإنا إليه راجعون. ألا يسجدوا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يسرون وما يعلنون ويعلم ما يخفون ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، عرشه جل وعلا أعظم من عرش هذه الملكة. إنه ذكر عرش الرحمن من أجل أن يخبر سليمان أن هذا العرش مهما عظم فلا شيء أمام عرش الله تبارك وتعالى. فلما سمع سليمان ذلك أعذره ووكله لمهمات أخرى، فإن سليمان الآن انفتحت له نافذة على هذا البلد وأحس بمسؤولية كبيرة وهي فتح هذا البلد والسير إليهم من أجل أن ينقذهم من حبائل الشرك. نترك الحديث عن بقية هذه القصة الرائعة لسليمان عليه الصلاة والسلام إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعزنا بطاعتك وأعز بنا دينك واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك. اللهم احفظ هذا المسجد بحفظك واحرسه بعينك التي لا تنام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وقوموا إلى صلاتكم.